ازيك يا سعود عامل ايه؟ بص اهو النقط اللي جوه دي شايف اهي اهي نقط كده. بص تحس انها مش دايبه مش زيت خلاص. النقط دي انت بتشوفها جوه جوه اللبن كوبايه اللبن اللي احنا مانعينه اصلا ده، بتلاقي بقى في نقط كده زيت ماشيه. نقط الزيت دي موجوده اسمها فات جلوبيول. فات جلوبيول يعني كرات الدهون، تمام؟ سبحان الله، انت اي زيت يعني انت ممكن تعملها دلوقتي، دي هات نقطه زيت وحطها في شويه ميه. فاحنا المثل الاصلي بيقول ايه؟ ان فات اند ووتر دونت ميكس، يعني او الدهون في الميه مش لا يختلط الزيت بالماء، لا يختلط الزيت بالماء. كلام واضح يعني معروف من زمان. ف بيحصل ايه؟ بتقوم بقعة الزيت دي محوطة نفسها بجدار، فانت ما بتبص عليها تلاقيها بتلمع، ممكن تديك كمان الوان الطيف يعني، فاهم؟ الجدار ده شبه الصابون كده، الجدار ده بتاع بقعة الزيت اللي محطوطة جوه المية بتبقى متحوطة بجدار شبه الصابون. هو فعلا تيبيكال شبه الصابون. فاللي بيحصل ايه بقى؟ انت بتحس ان بقع الزيت دي مش ملمومه، هي بتتلم بعد كده في القشره. لكن شكرا يا ابراهيم، كتر خيرك، دعتلي في الحرم. البقعه دي بقى ما انت بتلمها على بعض بتعملها القشره دي بقى البتاع. البقعه دي اما جم حطوها تحت الميكروسكوب الالكتروني، تمام، لقوها شكلها عامل كده. بص هي كوره مقفولة، يعني لو شفت نصها البراني اللي احنا بنشوفه في الشاف بتجري في الدم، هي كورة حمراء كده، تمام، والكورة دي عمالة تجري، ما هي بقعة زيت، انت شايفها بقعة زيت بعينيك. هي بقى البقعة دي عبارة عن زيت ومتغطي بحاجة، الحاجة دي هي البتاعة دي بقى. دي بقى اللي هي ايه؟ اما تيجي تقطعها انت كده تلاقيها بالمنظر ده. في غطا غشا كده من الصابون، وهنا الزيت جوه بقى في القلب ده، في الكور، لب من الدهون. لب من ايه؟ من الدهون. مفيش سكر عدو الحاجة، السكر أهم جزيء في الكون، أهم غذاء في الكون. يعني حضرتك لو عندك في البيت كيلو سكر، أنا مش محتاج منك حاجة تاني لمدة شهر، هتاخدي كلهم معلقة سكر، معلقتين سكر بس، مش عايز حاجة تاني، هو بس غذائي سكر بس، تعيش على السكر بس. انت ما سمعتش ان طه حسين كان عاش حياته كلها وهو صغير على العسل الاسود؟ مش كده اتعمى؟ كانش باكل لحمه خالص، يقول لك العسل الاسود. لا طبعا، السكر لوحده كافي، مفيش حاجه سببها ارتفاع السكر. اللي سببه ارتفاع الانسولين، اول ده اللي عايز يفهمه لك، ارتفاع الانسولين. والغريبه انه بعد انت مشكلتك ارتفاع الانسولين، صح؟ اما اجي اعالجك بالانسولين برضه، يا جدع طب ما انا كان عندي مشكله وانت قلت لي مقاومه انسولين ومستوى الانسولين عندي عالي في الدم وعشان كده السكر عندي متظبط، بس بقى في تصبغات وفي تكيسات وفي تهرشات وفي التهابات وفي تسلخات، فانت قلت لي ده الانسولين السبب يا جدع انت اهو. فاما بدا الانسولين يتسحب من الجسم وينزل في الدم والسكر بدا يعلى، قلت له انا رسو ده انت عيان. ايوه، عالي زيت الحليب بسبب نقل الدم، هو ده بس خلاص، دي بقى المشكله، فاهم؟ اول بقى ما الانسولين يبدا يهبط تقول له بس ده انت عيان، ما هعالجك بالانسولين يا جدع. طب ما انا اصلا بقيت 3 سنين عندي انسولين عالي، هو سبب التصبغات والتكيسات والتسلقات والتهرشات والالتهابات، مش انت اللي قلت كده ببقك؟ ازاي تعالجني بيه؟ طب هم عالجتني بالانسولين، الاعراض دي ما راحتش ليه؟ ده بالعكس، ده الوهم زاد والتقلصات وقلب التشنجات وبعد شويه اعراض نفسيه وبعد ما كده مشاكل ام اس. لا، مشاكل فايبرومايالجي. لا الحق، ده مشاكل سرطان. الحق، لا ده مشاكل قلب وتصلبات شرايين. لا الحق، دي جلطات دماغيه. ما بيحصل كده بيه؟ مش البدايه كده؟ انت بدايتك بتبقى عاديه خالص، انت راجل تخين وبتعرق خلاص وبتاكل تنهج وبتطلع السلم مش عارف رجليك مالها. حلو، بس لحد كده كلام عظيم. اول ما بترجع للدكتور او تعمل تحليل ويقول لك ده انت في مقاومه انسولين بتجري على الدكتور، بتبدا بقى هنا العلاجات. بقى تبدا هنا العلاجات، انت حضرتك بتمنع السكر. يا عم امنع السكر ليه؟ ده السكر اللي جوه ده، يعني السكر اللي عندي في جسمي ده تصنيعي انا دلوقتي، ما ايه علاقه ده بالاكل؟ ما ملوش علاقه خالص. يعني السكر اللي باكله ملوش علاقه بالسكر اللي في الدم، ده خرطوم وده خرطوم تاني. ده خرطوم، ما زي الدكتور اللي بيقول لك الشاي ابو لبن في تانك هيرسب الكوليسترول. لو في كوليسترول هيرسبه فين؟ في كوبايه الشاي هيرسبه، ولا في الانبوبه الهضميه، ولا في انبوبه الدم؟ يعني حضرتك انت هيرسبه فين؟ وبعدين يعني ايه التانك اسيد يرسب كوليسترول؟ وبعدين انا عايز صوره مجهريه للكوليسترول المترسب، بس انا عايز كده. يعني انا عايز العلماء يعني يفتونا. ازيك يا سعاد؟ عامله ايه سعاد؟ انت عماله تحط ايه ده؟ ده علم ده وجنبه ايه ده؟ خياره دي ولا دي؟ ولا محشي ده ولا ده ايه؟ علم وجنبه محشي؟ لا ولا ده ايه؟ ولا محشي وجنبه حاجه ثانيه؟ حاضر هجمع الضربات الهاجره. يا هاجره يا هاجره ترى لا يا هاجره. خيار مخلل صح ولا غلط؟ واتنين كبده بالطحينه واتنين كبده تاني بالطحينه برضه عشان من غير طحينه مش حلو. والله العظيم انا حليت. ميرسي يا اميره كتر خيرك. والله انا سعيد جدا بحياتي معاك. والله الزيتون شغال طبعا يا تامر بيه. الزيتون شغال. الزيتون شغال طبعا طبعا. انا الزيتون الاخضر والاسود شغالين الاثنين. يعني ايه الحل في الكورتيزول العالي؟ يعني هو عالي من عندك الكظريه شغاله بزياده، ولا انت بتاخدي كورتيزول كتير، ولا ايه؟ مش عارف. واحده بتقول، ساره خرشب بتقول ماله الشاي بالحليب؟ ده اللي مصبرني اني اشرب مخدرات. على فكره يا جماعه، من اكتر الحاجات ضرا بالجسم الشاي والحليب، ويا سلام لما تحطهم مع بعض من اقذر المكسات اللي عملها البني ادم. يعني بص، سنه 1900 او 1820 مواطن سيلاني تقع في ام كوبايه ميه مغليه ورقه شاي فيشربها بالصدفه فيتبسط هو الناس اللي قاعده، فاهم؟ فيصدر تجربته للعالم كله، ويطلع دكتور محترم يقول لك مليان فلافينويد، والفلافينويد هيمسك في الكازينويد يعمل عبطايد. يعني الكازينويد هيمسك في الفلافينويد هيعمل عبطايد. هو كده الاستاتيك يمسك في اللزقاتك يعمل حساساتك. والله اقول لك اللبن لوحده حلو والشاي لوحده حلو، لكن تمكسهم على بعض بقى لا خطر. يقول لك الفلافونويد يبوظ الكازين والكازين يبوظ الفلافونويد، والتانيك يرسب. ما اعرفش يرسب، بس يرسب. طالما هو بيرسب حديد يبقى يرسب بقى كالسيوم ومغنيسيوم، ولو لقى الكوليسترول يرسبه بالمره مفيش مشكله. بس فين؟ في كوبايه الشاي ولا هيرسب الكوليسترول فين؟ اهم حاجه مش في الحوض. الاستاذ اهلي ليبيا بيقول كيف نخفض الكوليسترول الضار؟ انا هخطفك في الحته دي بسرعه كده. بص، دي الدهون الماكوله، يعني بتتاكل بالمنظر ده او ده شكلها. بص دي الدهون الماكوله. بص عامله ازاي. الابيض اللي جوه ده الدهون، حته الدهنه الزيت، واللي بره ده الكفر الصابوني. عشان كده هي بتبقى حلو. بيخش جوه خرطوم الجهاز الهضمي ويمتص خلال الخلايا الامعاء، بس قبل ما يمتص بيتكسر لمكوناته الاساسيه. ايه ده مكوناته الاساسيه؟ يقول لك احنا بره هنا عندنا فوسفوليبيد وجوه في ليبيد وهنا في جلايكوبروتينز، بروتينات اللي هي الخضرة دي، الخضرة دي بروتينات. حلو حلو، ركز معايا بس. دي بقى الدهون الممتصة. بص شبهها ازاي، بص بص الشكل، بص سبحان الله. يعني يعني الدهون اللي في اللبن بتاع الام او اللبن البقري او ما شابه بتبقى الشكل ده، خلاص الشكل ده بالظبط. ودي الدهون بعد ما يتم التعامل معاها جوه الخليه المعويه، يعني دي اللي بتتصدر للليمف، دي اللي بتتصدر للليمف عشان تخش الجسم. حلو، شوف الشكل ده والشكل ده، الشكل ده ممكن يكون اتغير شويه، نفس الكفر بس المحتوى الدهني بقى اكبر، واتعلمت بروتين اسمه ايه، البروتين بي 48، احفظ بس الكلمه دي، بي 48. بس الكفر ده وانا شايقها هشيل منها الربع. حلو، وتفتح تلاقي اللب الدهني موجود، ده دهون، والفوسفوليبيد دي مرصوصه، والاسود ده الكوليسترول اللي شبه عصيان الكبريت. ازيك يا اسامه، عامل ايه؟ ازيك اخبارك؟ خلاص، يبقى ده الدهون الممتصه هتخش الجسم كده بالمنظر ده. وزي ما اتفقنا زمان ان انت ما بتيجي تمتص الاكل، فالجلوكوز والاحماض الامينيه والاحماض الدهنيه، الحمض الدهني الواحد زي الحمض الخل، كل دول خفاف، فهيمتصوا جوه الخليه، ومن الخليه على الوريد البابي على الكبد. الو الو، الفيسبوك شغال ولا لا؟ الو، الفيسبوك مش شغال صح؟ الفيسبوك شغال ولا لا؟ مش عارف، مريت قولي لي الفيسبوك شغال ولا لا؟ لا، السكر ما بيزودش وزن، عمر السكر يزود وزن، يعني ايه سكر يزود وزن؟ شغال؟ طيب ماشي ماشي. طيب لغوني كده يا جماعه والنبي، عشان خاطر الظاهر الكومنتات بتعطل في النص، فلغوني. ماشي، يبقى الدهون المأكوله، الدهون المأكوله شكلها عامل كده. بص اهي، انت قاطع ربع البطيخه وده اللي باين من جوه، عباره عن لب دهون ومتغطيه بثلاث طبقات. خلي بالك الدهون اللي دايبه في اللبن متغطيه بصابونه ثلاث طبقات، واحد اثنين، اثنين عاملين كده وواحده فرداني، اثنين عاملين كده، خلاص مش مهم دي. المهم ان هو اما خدها، اما خدها حولها لدي، دي الدهون بقى الممتصه. حلو حلو، الدهون الممتصه دي زي ما اتفقنا بتروح مع الليمفاتيك سيستم، وتقوم صبه في القلب في الناحيه اليمين منه على الرئه، بتغير هناك دم، بتغير هناك اكسجين، بتستلم هناك ايه؟ اكسجين. حلو الكلام؟ حلو الكلام. وبتطلع كربون دايوكسيد وبتبدل وبتتاكل، دي الدهون الممتصه دي بتتاكل، دي اسمها كايلو مايكرونز. خلي بالك مايكرونز معناها صغيره، وكايلو جايه من الكايلس اللي هو الليمف، الليمف المبدئي، الليمف الايه المبدأ اسمه كايلس، من بعد ما بيمتص من الامعاء بيبقى اسمه كايلس عشان لونه بيبقى ابيض، الليمف لونه ابيض غير الدم، الليمف لونه ابيض، احفظها دي. فالدهون الكايلو مايكرونز دي سبب اللون الابيض اللي موجود للليمف، عظيم. بس متغطيه بكفر فوسفوليبيدي اللي هو الاحمر، ومترشقه هنا بروتين اسمه بي 48، بي 48. حلو حلو. المهم بتروح على الـ على الـ على الرئه، الرئه اول عضو واول سيستم بيستقبل هذه الدهون، وبناء عليه بيبدا يحرقها ويستغل اللي فيها. عندك فوسفوليبيدز ياكلها، فوسفوليبيدز ياكلها. طب عندك دهون ثلاثيه هنكسرها باللايبيز وهنطلع منها احماض دهنيه واحرقها، واخد جليسرين واصنع منه سكر، يبقى غذاء الرئه التغذاوي جاي هنا من الدهون دي، خلاص يعني ده جاي من الدهون دي. طيب بعد ما الدهون دي تلف لفتها بتتاكل الكايلو مايكرونز اللي هي دي، دي بتتاكل بقى، بتصغر قوي بقى، بتتحل. حرق، ما ده انا عمال احرق فيه وعم اكل في ده، احرق في دي واكل في ده، احرق في دي واكل في ده، فبتبقى صغننه قوي بقى الكالو مايكرونز دي. فلما تيجي ترجع تاني وتخش الكبد عن طريق الشريان الكبدي فبتبقى ريمينانس، بقايا بقايا، يقول لك التاكل ده اللي باقي من التاكل من الدهون. يبقى حضرتك اما حد يقول لي انا باكل الاكله السمينه فبحس بنهجان ملهاش علاقه يا باشا، ده تاليف، ولا هيعلى ال دي ال يعلى، ولا الكوليسترول الدور يعلى، ولا التصلبات. يا انت الدهون اللي بتاكلها ليها معامله، ليها ايه معامله؟ يعني ايه ليها معامله؟ يعني ما بتخشش الدم اصلا، ده بتتعامل كلها في سيستم مقفول عليه اسمه السيستم الليمفاوي. السيستم الليمفاوي يفضل يلف يلف يلف ويطلع يصب في القلب في الناحيه اليمين، هوب يضخ على الرئه، يلف بقى لفته جوه الرئه، تتاكل اللي يتاكل منها، يعني اكل منها بقى اللي انا عايزه، خلاص اكل منها ايه؟ اكل منها ده الدهون، اكل منها الفوسفوليبيد، اكل منها الكوليسترول، الشبه الاسود الشبه العصيان ده كوليسترول على فكره، ده الكوليسترول. يعني الدهون بتبقى عامله كده، والكوليسترول برضه هنا بيبقى عامل كده بالمناسبه، ما هو الكوليسترول اهو العصيان السودا دي، ده كوليسترول، ده كوليسترول، دي دهون ثلاثيه وده كوليسترول الاسود ده، وده فوسفوليبيد، ده فوسفوليبيد اهو، بصوا شكله عامل ازاي، وده كوليسترول الاسود ده. يعني الكوليسترول ما هوش عايم، ما بيعومش في الدم اصلا، الكوليسترول ما بيعومش في الدم، الكوليسترول بيصدر. يعني الست اللي بترضع ابنها وهي بترضعه بتديله الكوليسترول هنا جوه ده جوه ده جوه جوه جوه كور عامله كده اسمها كريات الدهون، اسمها ايه؟ كريات الدهون. ده المكون اللي هيعمل بعد كده القشطه، وبعد كده هيتسحب جوه الزبده. تمام؟ هو يا جماعه الصوت مش شغال عندكم على الفيسبوك؟ الصوت شغال؟ الصوت شغال ولا لا؟ الصوت كده شغال؟ طيب الصوت شغال، يلا قلتم الصفائح الدمويه مالها قليله قليله، هتتحسن مع النظام هتتحسن. شغال؟ طيب بص، ازيك يا فوزيه هانم، عامله ايه اخبار حضرتك؟ ماشي يا شاب، ماشي يا شاب، خلاص خلاص خلاص، عشان الاستاذه بس اسمها يشتكي، خلاص ماشي. طيب بص بقى، يبقى ده الدهون اللي احنا اكلناها اهو، بص جلوبيولا اهي كوره، الكوره دي شقيناها جوه الدهون الثلاثيه ومتغطيه بره بالغشاء الصابوني ومترشح فيها الجلايكوليبيدز دي، خلاص بروتينات بس صغيره شبه الفيروس، شايفها عامل ازاي؟ حلو. بعد كده بقى اللي هتخش الجسم دي، خلاص، ودي اسمها ايه؟ الكايلو مايكرونز، دي اسمها ايه؟ الكايلو مايكرونز، دي اللي تمت امتصاصها، ودي بتخش حضرتك على الجهاز الليمفاوي وعلى الدوره الليمفاويه منه على الرئه، مالوش علاقه بقى بحضرتك ان انت جالك تصلب شرايين اصلا، ده احنا الدهون راحت في حته ثانيه، اتاكلت كمان، خلاص؟ يعني كمان ايه؟ أبو الجزار بيقول لك كده الصوت قطع، الصوت راح، مش قلت لكم في مشكلة في الصوت؟ ما حدش صدقني والله. طب كده الصوت رجع؟ الصوت رجع؟ طيب كده؟ الصوت، طب الصوت كده رجع؟ خلاص ماشي موافق. ماشي ماشي وراح، رجع بقى ولا لسه؟ طيب وراح. رجع بقى ولا قطع؟ طب خلاص لسه قاطع، يعني انا لسه اخرس. شفت النظام بيعمل ايه؟ طب كده اخباره ايه؟ طب بصوا انا هقول لكم على حاجه، لحظه واحده عشان انا عارف ان ايه، هو النهارده مش عارف الصفحة دي في عليها هاك بقى ولا عليها ايه. طب لحظة لحظة لحظة، انا هجرب حاجة وانا ونصيبي بقى. ما عملش حاجه اصلا كده. صوت كويس؟ في صوت كده كده؟ في صوت؟ الصوت على الانستجرام تمام. طب الصوت، الصوت هناك؟ طب ايه هنا الصوت ايه؟ طيب هنا اصلا قطع كومنتات اصلا. قفلت قناة اليوتيوب؟ ما قفلتهاش، قناة اليوتيوب شغالة بس انا ما عنديش كمان تليفونات. الفيسبوك حد عمل له عمل؟ اه. طب انا هقفل بقى على الفيسبوك بقى دلوقتي لان هو فصل اصلا. ماشي. معاناة والله العظيم، مع معاناة، معاناة. والله والله والله يعني الواحد ما بيصدق يقول كلمتين فاهم قبل ما ينساهم. فاهم يا استاذ؟ فاهم حضرتك. حضرتك الصفائح الدمويه المنخفضه ليها 6000 سبب. يعني انا امتحنت فيها في البكالوريوس اصلا. يعني في البكالوريوس كان الدكتور اللي بيمتحني في اللجنة بس هو يا جماعة على الفيسبوك يقولوا لنا بقى الصوت عامل ايه. الانستجرام شغال خلاص. كان سألني ايه اسباب الثرومبوسايتوبينيا. ثرومبوسايتوبينيا يعني نقص الصفائح الدموية. عندنا في الطب حوالي 16-17 سبب. ماشي. اشهرهم اللي بنشوفه، كنا بنشوفه في الاطفال كتير. ما ضغطتش على حاجه والله. انت بتقولي ضغطت على حاجه ليه؟ هو اللي مديني، كان مديني علامه ما اعرفش ايه العلامه وراحت اصلا ما اعرفش. الصوت كويس؟ طيب مفيش حد خبز الاتش بيك مش ضار على الاطفال. اللي ضار على الاطفال انا منعته خلاص. طيب والله بص انا الفيسبوك زهقت منه خالص دلوقتي والله. ما انا مش فاهم فيه ايه. حد بيقول لي بعمل له ابديت. طبعا الانستجرام شغال عادي مش عارف بس المشكله فين. وحتى الكومنتس مش شايفه. واحد بيقول والله الصوت مظبوط. يا عم احنا هنا كلنا اشتكينا منه بقى. انت واجه لي دماغي اللي انت كمان. لا حضرتك لو انت على نظام الصفائح ما تنزلش معاك في الحمل حتى لو ايه بالمناسبه يعني عشان خاطر حضرتك. ماشي. وبعدين الصفايح، بصي يعني الصفايح دي بتطلع وبتقعد 7 ايام وبتتغير. يعني انت كل 5 ايام لو عملتي هتلاقي اصلا رينج الصفايح مختلف. يخضع لمشاكل تانية. يعني لو خدت مضاد حيوي اسبوع الصفايح تقع اصلا. في ناس كتيرة قوي خدوا مضاد حيوي 3-4 ايام الصفايح اتكسرت. ماشي. اكتر حاجة بنشوفها في الاطفال بقى في الصفايح اللي هي الاوتو اميون ثرومبوسايتوبينيا. يقول لك الواد ده عنده مشكله في المناعه فالصفائح بتتكسر باجسام مضاده فبنعمل له اي في اي جي. نديله اميونوجلوبولين؟ لا. نعمل له فصل بلازما؟ لا. نديله كورتيزون؟ لا. ما شابه هذا الكلام. حلو موافق. ما هو انت كلمه طالما قلت كورتيزون طالما قلت اجسام مضاده يبقى احنا اعترفنا ان في حاله التهاب شغاله. اللي بيكسر الصفايح بقى سايتوكاينز؟ لا. حاجات كيميكالز ما نعرفهاش؟ لا. اجسام مضاده فعلا؟ مش فارق. ممتاز. طيب خلاص تمام اشكركم بقى. تابعوني على طول بقى بالكومنتات والنبي يا جماعه عشان خاطر انا اعرف دنيتي تمام ولا. المهم الكبد بقى وانت صايم، خلي بالك بقول الكلمه عشان يبقى الكلمه واضحه. الكبد وانت صايم بيبدا يعيد تصنيع وهيكلة المواد الغذائية. هو استلم من ساعة أو ساعة ونص، استلم جلوكوز وأحماض أمينية وأحماض دهنية قصيرة ومتوسطة. اشتغل على اللي اشتغل منه وخزن اللي خزن منه نشا ودهون ما سكر. خلي بالك لو تاكل الأحماض الأمينية في ساعتها ما لقاهاش شغلانة هيحولها يا كيتون بودز يا جلوكوز. هو جسمك فاهم دلوقتي انا جبت الاحماض الامينيه وقفتها جنب بعض. 4 مليون حمض اميني انا واكلها وتم امتصاصهم كلهم. ها استغلت منهم شويه في تصنيع عضلات، وشويه في تصنيع هرمونات، وشويه في تصنيع انزيمات، وشويه في تصنيع كولاجين، وشويه في تصنيع عظم، وشويه في تصنيع سنان، وريبليسمنت بتاع بروتينات تم تكسيرها في خلايا تم موتها، وهكذا. بعد ما خلصت يقول لك ايه؟ انت عايز احماض امينيه في حاجه؟ يقول له لا. طب انت عايز منها امونيا في حاجه؟ يقول له اه. ده انا عايز اصنع قواعد نيتروجينيه، فهات لي من الجلايسين كربونتين ونيتروجينه ورميهم هناك، اصنع بيورينز، اصنع دي ان ايه دلوقتي حالا. طب الباقي مش عايز اوقفه طابور، قلعهم الامونيا وحولهم احماض عضويه، والاحماض العضويه دي تجري على سكه من اثنين، يا جلوكوز يا كيتون بودز. فين؟ في ساعه، مفيش كلام. طيب الكبد هو شغال بيعمل كده في الاحماض الامينيه وبيسكن الجلوكوز يا نشا، بيسكن الجلوكوز بقى. ما هو دلوقتي انا معايا في الاخر جلوكوز جاي من احماض امينيه موافق، جاي من احماض دهنيه موافق، جاي جلوكوز ممتص نهائي موافق. المهم انا معايا جلوكوز في الاخر، هتعمل فيه ايه يا عم كبده؟ انا هحوله تحت تاثير الانسولين يا اما نشا يا اما دهون. طب حلو قوي. انت بقى بعد ما بتخلص الانسولين هنا وبيختفي، بيكون لفت الرئه بتخلص. انا خلصت رجع لي عن طريق الشريان البقى الكبدي شويه بواقي كايلو مايكرونز. بواقي ايه؟ كايلو مايكرونز. انا عايز اقول لك حاجه، الكايلو مايكرونز منقوله من الليمفاتيك على الرئه مباشر، والدم اللي في الرئه ومضخوخ من القلب في اتش دي ال، لان الاتش دي ال مهم قوي في لقطه مع الكايلو مايكرونز عشان يتم تكسيرها والاستفاده منها في الرئه اصلا. فالكايلو مايكرونز بيحتاج الاتش دي ال في لقطه. المهم خلاص، المهم احنا رحنا الكبد كمتبقيات الكايلو مايكرونز. ومن الكبد عامل ايه بقى؟ جاي مفصصها من اول وجديد، هات فوسفوليبيد يا معلم على البروتين على الدهون اللي احنا خزناها ساعة الانسولين. هنصدر بقى الدهون اللي احنا خزناها ساعة الانسولين، هنصدرها في الدم دلوقتي. ها هتصدرها ازاي؟ هي جات لك ازاي؟ جات لي عن طريق ايه؟ يا جلوكوزات تم امتصاصها، يا اما كايلو مايكرونز تم رجوعها من الدورة الدموية الرئوية. يبدأ هو ينظمها من اول وجديد، فيبقى عنده شكلين، يا شكل هاي دينستي شكل لو دينستي. هاي دينستي يعني حاجه كثافتها عاليه، يا يعني اما حاجه كثافتها قليله. فيظهر عندي بقى الاخين التوامين الاتش دي ال والال دي ال، اللي هو ايه؟ بص الاتش دي ال عامل ازاي اهو، اهو بص الاتش دي ال عامل ازاي اهو، بص ده الاتش دي ال شايف عامل ازاي اهو، ده الاتش دي ال بص بص ده ال اتش دي ال، بص بقى ال ال دي ال اهو، ده ال ال دي ال بص اهو، ده ال ال دي ال اهو، ها اهو ده ال ال دي ال بص ركز معايا، وده ال اتش دي ال اهو ماشي، وده الكايلو مايكرونز، ودي الدهون اللي انت كلتها. الدهون اللي انت كلتها شبه الكايلو مايكرونز، شبه ال اتش دي ال، شبه ال ال دي ال. اه الله، يعني معنى كده ان هما الاربعه دول شبه بعض في ان الدهون ما بتبقاش في مواجهه مباشره، مواجهه مباشره مع الميه في اي حال، لان اللبن ميه، اللبن ايه؟ ميه، ومتدوب فيها دهون، فالدهون تقوم حاوطه نفسها فوسفوليبيد عشان تعرف تعوم فيها، ما لا يختلط الزيت بالماء، واللبن ميه والدم ميه، تبقى اللبن ايه؟ ميه والدم ميه، اما يبقى فيهم زيت يلف نفسه فوسفوليبيد عشان يعرف يعوم. والفوسفوليبيد انا كنت قلتها قبل كده مره، شبه قوي فقاعه الصابون، الدهون في الميه ما بتدوبش، فبتلف نفسها فوسفوليبيد عشان تعرف تعوم. لان الفوسفوليبيد هنيجي نقول ايه، ان احنا ليه ظهر، ما هو دبل فيس، ليه ظهر يحب الميه فبصدره للميه، وليه وش بيحب الدهون فصدره للدهون، فحاوط اللب الدهني بالغشاء ال لا صوت ما راحش، لا صوت شغال، اللب الدهني هحاوطه بالغشاء الصابوني ده. لو انا حاوطته في اللبن بقى اسمها الكريات الدهنيه، حاوطته في الامعاء عملته كايلو مايكرونز، حاوطته في الكبد، حاوطته في الكبد عملته اتش دي ال وال دي ال. الله، يعني الاتش دي ال والال دي ال تصنيع نفس الخليه وبيطلعوا لنفس الوظيفه، اغلب الظن اغلب الظن لان هما شبه بعض، يعني انت هتلاقي الاشكال شبه بعضيها، اختلاف الاستراكشر هحكي لك فيه شويه اختلافات لان كل واحد ليه وظيفه، لكن في العموم هما نواقل الدهون، بلا سم نحل بلا سم بتاع، نواقل الدهون في الوسط المائي، حاطط اللبن ففي دهون فتبقى بقليل، الدهون حطتها في الدم اللي هو البلازما فميه فبرضه تعمل بقليل. عشان كده ما بتعرفش تقيسها. امال اقيسها ازاي بقى؟ ما تعرفش تقيسها، حد يعرف يقيس الصابون؟ ما يعرفش يقيسها. يقوم يقيس لك ايه؟ يقول لك المحتوى البروتيني. فما يجي عند ال HDL وال LDL وال VLDL، ما خلي بالك انا بطلع ال LDL في الاول VLDL يعني Very Low Density Lipoprotein، بطلع كرة منفوخة قد كده مليانة زيت بغشاء رفيع حواليه اسمه VLDL، وهو ماشي الدهون اللي جواه بيتم حرقها فبيصغر في الحجم، كثافته بتعلى فيبقى اسمه Low Density. اللو دينستي وهو بيجري في البلازما بيبدا يحرق الدهون اللي جواه وياكل من الغشاء بتاعه، يعني كمان الفوسفوليبيد دي بتتاكل وباكل من جوه اللب ده دهون وهو بيجري في الدم كل الخلايا اللي بيعدي عليها بالذات خلايا المبطنه للاوعيه الدمويه بتاكل دهون منين؟ من ال LDL وال HDL. حتى الاوعيه الدمويه الرفيعه اللي هي الشعيرات الدمويه اما باجي اقرب بقى جوه ببدا انا اكسر البلايبيز بتاعي، يعني ال LDL فيه لايبيز وال HDL فيه لايبيز، طول ما هو ماشي يكسر في الدهون اللي جوه ويطلع بره احماض دهنيه حره تشتغل عليها الخلايا تحرقها فين؟ جوه الميتوكوندريا، فتوفر استايلكو ايه؟ فشغل بيها كريبسات وحافظ على الجلوكوز، ما انا بوفر له استايلكو ايه؟ فعمال احرقه واشغل له كريبسات، كريبسات اشتغلت يعني تصنيع بروتين، كريبسات اشتغلت يعني تصنيع دي ان ايه، كريبسات اشتغلت يعني تصنيع كوليسترول وهرمونات. فهمت ولا لسه؟ يبقى كريبس دي قائمه من قوائم الميتوكوندري، ما ينفعش تقف، فعشان تشتغل فعايزه وقود، فعايزه استايلكو ايه؟ استايلكو ايه؟ المين سورس بتاعه حرق الفاتي اسيدز او الاحماض الدهنيه او الاحماض العضويه. الاحماض العضويه دي بوفرها في الدم من تصنيع الكبد الهيباتوسايتس، بتصنع HDL LDL شبه بعض في التركيب، شبه بعض في الاكشن، شبه بعض في الفانكشن. وازيدك من الشعر بيت ان ال HDL يتميز ببعض الفاميليز البروتينيه بيخدم على اثنين من اخواته، على الكايلو مايكرونز في الدوره الدمويه الرئويه وعلى ال LDL في الدوره الدمويه الاساسيه. يعني الكايلو مايكرونز يا دكتور شبه ال LDL في الدم، دي شبهه في الرئه يعني نفس هو غشاء فوسفوليبيدي عليها بروتين اسمه B48 على ال LDL ال B100. امال ال HDL عليه ايه؟ عليه ال A وال C وال D وال E وال B على ال LDL والكايلو مايكرونز، دي B48 ودي B100، دي B48 ودي B100. البيهات دي والإيهات دي، واحد بيقول لي يا عم ما حدش فاهم حاجه، المهم احنا اما بتيجي حضرتك بيحكي لك بيقول لك ان في ال دي ال ده دار انت ما انتش فاهم حاجه في الحته دي خالص ماشي يعني ميرفت وافا برضو بيقول ما حدش فاهم حاجه ايوه ده تحليل الليبيد بروفايل يا جماعه اللي بيطلع دهون ثلاثيه عاليه 3000 الراجل ده بيحرق دهون بقوه ماشي طيب انا هعيد حته صغيره بص ده يا سيدي انا عايز اقول لك بس اوجد اختلافات ده LDL وده HDL القصه ببساطه ده عليه اسمه B100 B100 وده عليه A و C و D و E ده عليه بروتينات كتيرة فده بيدي بيسلف ده في بعض خطوات حياته بروتيناية ويقوم ده عامل فانكشن ويقوم ساحب البروتين تاني ويقوم لافف هو بيلف في الرئة يسلف الكالومايكروز فتعمل وظيفة ويقوم ساحب تاني فاهم قصدي بس انا مش هعرف احرق الدهون اللي في الكالومايكرونز او الدهون اللي في ال دي ال من غير اتش دي ال من الاخر يعني الاتش دي ال بيخدم على ال دي ال وعلى كالومايكرونز يعني بيسلفهم بروتين ورجع تاني عشان يشتغل عليهم يعني عشان احرق الدهون واستغل ال دي ال و كايرو مايكرونز يبقى اتش دي ال لازم شغال حلو عشان كده انا قلت لكم زمان على مرض اسمه تانجير ديزيز المرض ده اسمه اورفن يعني مرض يتيم على مستوى العالم في 200 بني ادم عندهم المرض ده بس المرض ده بيبقى عنده مشكله في تصنيع البروتين A1 والسي اللي هم اساسيات الاتش دي ال فالناس دول بيموتوا صغيرين سكيتي يعني ايه يقول لك اصل ال دي ال بتاعه مش عارف اشغله ولا الكالومايكرونز اللي تم امتصاصها هعرف اشغلها في الرئه فالراجل ده بيموت بايه بالالتهاب الرئوي اللي هو اسمه الاي ار دي اس الالتهاب الرئوي العنيف اللي هو بيموت الناس ده ادي واحد ويموت بتصلب شرايين ويموت بجلطات دماغيه مع ان ال دي ال معليش بس عشان خاطر الاتش دي ال بس اختفى عشان الابوبروتين A1 او C او D حصل فيهم نقص يبقى انت ما تيجي تبص على HDL وعلى LDL ما تقولش ده كوليسترول انا ما قلتش كده بص ده الكوليسترول فين ادي اهو ده ال LDL الكوليسترول اهو الاسود اللي هنا ده الكوليسترول اهو ده كوليسترول اهو شايف الكوليسترول اهو امال اللي جوه ده ايه ده زيت دهون والاحمر ده ايه ده البي 100 ده البروتين اهو وده الدهون وده الغشاء بتاعه الغشاء شبه خلوي صف واحد بس غشاء في فوسفوليبيد وفي كوليسترول يعني عادي غشاء عادي اهو ده ال LDL يا معلم اللي انت عمال كل شويه تقول لي انا عايز اخسف بيه الارض ده الكوليسترول الضار يا عم لا ده هو ده شبه ده اهو هم ولاد عم وده برضو غشاء فوسفوليبيدي كوليسترول دهون بروتين عادي نفس التكوين وان اختلف الشكل ده اصغر واتقل ال HDL اتقل هاي دينستي عشان كده بعرف اقيسه عشان 50% او اكتر بروتين فالبروتين بعرف افصله بالطرد الكهربائي الالكتروفريسز هو نيجاتيفيتي بتاعته عالية فبتشفط عندي في الأول فبعرف أقيس ال HDL ال LDL بقى وال VLDL ما بعرفش أقيسه الناس اللي بتقيس توتال كوليسترول اقرا معايا الكلمة دي اجمع ثلاثة فاليو HDL بلس LDL بلس VLDL هيطلعوا رقم الرقم ده هو التوتال التوتال كوليسترول بقول لك آخره 100 آخره 200 طب انا دلوقتي الاتش دي ال انت بتقول عليه نافع وفوق 60 لو ريسك طب لو انا الاتش دي ال بتاعي 100 طب ما انا التوتال بتاعي هيعلى طب ما ده اجينست كلامك ان انا الكوليسترول التوتال ده مهم لا هو مش مهم بقى لو جيت للجد هو اهم حاجه في ورقه الدهون دي ورقة صورة الدهون او مقياس الدهون هي ال HDL، لان هو البروتين الوحيد او نقدر نقول الوحيد اللي بيتقاس، لان انا بتكلم عليه على انه بروتين، بروتينه اكتر من بقية مكوناته. يعني لما تيجي تبص لل HDL بص يعني هو هتلاقيه صغير بص، بس البروتين واخد فيه جزء كبير. بص البروتين عامل زي الكلاكيع كده، فاهم؟ كلاكيع، فتلاقي الكره بتاعته وهي بتجري الكلاكيع دي عليها طواقي، يعني ما اسمها ابو يعني طاقيه، ابو بروتين ده البروتين الطاقيه. فانا بتعرف عليه وهو ماشي في الشارع، منين؟ من A وC وD، فاهم قصدي؟ طاقيه، ده اسمه ابو بروتين. فده ال HDL لما بعرفش اصنع بروتيناته دي بيبقى فقير، ففقره ده بيأثر على اخواته ال LDL والكالومايكرونز، فما اعرفش استغلهم، فالخلايا ما بتلاقيش وقود، فيبداوا دول يتركنوا، فالخلايا بعد شويه تعجز لان الميتوكوندريا بتاعتها ماتت، اتذبحت، ما انت ما بتدخليش حاجه. يعني يا فرحتي HDL و LDL موجودين في مترشقين في الدم، وانت عمال تعفق انسولين، فالكبد بيصنع دهون مش عارف يصدر الدهون دي بره في حاجه. الكبد اتحبس عليه الدهون بالنشا بتاعه، وال HDL وال LDL بيطلعوا في غفله من الانسولين بتاعك. انت كل ما بتغفل عليا انا بقى بصنع. يعني هقول لك على حاجه تعرف ان اللي عايشك لحد النهارده، هقول لك الحقيقه يعني، يعني اللي عايش حضرتك لحد النهارده على النظام اللي فات بتاع الاكل ده، ان انت بتتخمد 8 ساعات في حياتك والله العظيم. يعني انت عارف انت لو بتنام ساعتين على زي دلوقتي كنت مت، لان انت ما بتتخمد الحمد لله ما بتاكلش اصلا، ولا بتاكل ولا بتشرب، فبالتالي جسمك ارتاح من دماغك ومن قرفك اللي بتعمله، ما انت مخنوق، انت فاهم؟ تصحى بقى تقوم ضرب الباتيه بتاعك، يبدا القرف يحصل معاك، والشاي ابو لبن، فانت انسولين، بعد شويه سناكس، ما تنساش ليه؟ معديين على ستاربكس خدنا كافيلاتي فليفر زعبوط، وانت راجع خدت كريستين مع جزرتين عشان انت راجل فيجي، وبالليل كلت سوشي وبالمشروم، خلصت قصتك بقى، انت ميت كده. انك ميت وهم ميتوا، ميت، انت ميت. انت عايش على الانسولين يا بيه. فانت جسمك مش ملاحق يعمل اتش دي ال وال دي ال ويصدر، مش ملاحق، اللي طلع مش عارفين ان نرجعه تاني، مش عارف استقبله. عشان كده الادويه زي الباثا دلوقتي وظيفته حاجه واحده، انه يعمل مستقبلات في الكبد يستقبل ال دي ال تاني، وانا مش عارف استقبله. معنى تحت تأثير الإنسولين. بص الإنسولين ده كساد اقتصادي وسياسي، مفيش تصنيع، انت مخزن يا معلم، تقول له ايه ما بتصنعش حاجة، انت أوفة شوال نشا شوال دهون جنب بعض كده، كل خلايا دهنية كل خلايا كبدية على بص لأختها كده، ها عندك ايه النهاردة؟ نشا؟ لا انا عندي دهون. طب خلاص بكرة ها نشا؟ لا عندي دهون. كبدك ما بيطلعش يابا، ما عندوش وقت يصدر، اما بتتخمد بقى بيصدر. يقوم امتى بقى؟ شويه الشرايين بتاعك يتجددوا وانت نايم في غفله من حياه حضرتك. عشان كده اللي بيصحى في النص بيطفع، ما بوظ الدنيا، بوظ الدنيا. هو النعمه، عشان كده العيال الصغيره تطول وهي نايمه، يقول لك هرمون النمو يطلع وانت نايم، مش عشان النوم مفيد خالص، عشان انت قافل بق اهلك. مش يقول لك الميلاتونين بيطلع، طب كل الناس اللي بتنام 8 ساعات عندها سرطان، يقول لك الميلاتونين بيطلع وانت مخمول، تعال، وكل لما تطول في النوم الميلاتونين يطلع اكتر. ايه يا عم ده هاري ده يا هاري، مفيش حاجه اسمها كده اصلا. انت بتنام عشان تريح جدك، فما جدك تشتكي خش نام، ما حدش قال لك حاجه، ما حدش قال لك قوم نظف بالليل. تمام؟ انت لما الجثه تشتكي ادخل نام. واما تصحى هتلاقي عينك فتحت لوحدها، الاستايلكولين هيحصل الريسايكلينج بتاعك، تقوم دماغك تنور. هو الموت، موت، انت يوميا بتموت، ده موت، موتة صغرى فعلا، انت بتموت فعلا فيها. فانت لما بتروح تنام انت رايح بتريح، بتقابل بقى روح بتخرج من جسمك، فانت بترتاح وضربات قلبك بتهدى ونفسك بتهدى وبق اهلك بيتقفل، فبالتالي كبدك فاضي دلوقتي. ها يصدر اللي عنده، عنده توكسينز يصدرها بقى، ما هو عنده توكسينز، عنده توكسينز طبعا، عنده بكتيريا اتبلعت، وعنده سموم اتفرزت، وعنده مضاد حيوي اتاخد، وعنده ادويه اتطفحت، فعنده بلاوي عايز يخرجها، فيبدا يكعورها ويزقها في المراره، في الأملاح المرارية ومنها على الاثنى عشر على قولون عكيكين، ويطلع كرات الدم الحمراء اللي اتكسرت، يلم الصفرة بتاعتها ويكعورها ويزقها في الكيكين، ويبص كمان يلاقي عنده ايه ده؟ انا عندي دهون مكونها من ساعة الانسولين من ساعتين، هكعورها في ال دي ال وزقها، وعندي تاني كوليسترول وبتاع هكعورها في اتش دي ال وزقها. الله ما بيصدر اهو. الله يعني شغال، ما انت قلت عطلان. انت فاهم؟ ما انت قلت ان هو عطلان، لا شغال يا ابني بس انت مش مديله فرصة. يعني زي الست المفروض تدي جوزها فرصة مرة واثنين وثلاثة وعشر ويحاول ويفضل يحاول لحد ما ينجح، لكن انت هتفضل تكبسه بالانسولين ما هيهبط منك. يعني انت فاهم؟ هيهبط منك الكبد يقع نهار. انسولين ورا انسولين ورا انسولين، انا مش لاحق اصدر. انا عمال اخد، انا باخد في جنابي، انا خليت كبد ديب اي ديب اي ديب انسولين انسولين انسولين دهون نشا، مفيش تاني، مش عارف اطلع الحاجه خالص خالص. فتتخمت حضرتك بكل الدنيا ترتاح منك. انا اول يعني اول ما حضرتك تتخمت مش جسمك بس اللي يرتاح، وكبدك ومراتك ترتاح والعيال بترتاح، يعني نوم الظالم عباده. فنومك مفيد لينا كلنا، وكمان الميلاتونين يطلع يا عم، يمكن تتخمت وترتاح وترتاح من قرف وخلاص. التوستر في السعودية يامي يعدي، يعني بدل بقى على يامي على الرزين على اسمه التاني ده هارفي. ايوه يقول لك يا اصلي النوم مفيد، و8 ساعات نوم، 8 ساعات في حياتي تلت حياتي هنام عشان خاطر اطول. طب انا اما اطول هخرج امتى عشان اوري الناس طولي ده؟ يعني اما انام تلت حياتي واطول هخرج امتى اوري الناس طولي بقى؟ مش انا بقيت طويل ولا طول ما انا بنام هطول؟ فاكر انت الاغنيه يا حلولي يا حلولي ده ايه اللي بيحصل لي كل ما بنام بطول اكتر بطول سنتي وملي؟ عارف الاغنيه دي؟ بص حضرتك انا النهارده اليوم غريب جدا، حتى الايموجي طلع على الانستجرام هيزي، يعني تحس ان انا طالع عندها انمي. كل ما تنام اكتر تطول اكتر. فبص هو هو هو هو هو دي الثقافه عشان تفضل مخمود، مش عايزين نسمع صوت اهلك. 8 ساعات في الشغل و8 ساعات نوم، قصدك 8 ساعات بقى تاكل وتشرب وتتكلم مع الجماعه وتتكلم مع العيال وتتكلم في السياسه وتتكلم في الاقتصاد في 8 ساعات. انت بقى وشطارتك. انت وشطارتك. المهم كان المقصود من من من من من من من من شويه الكلام اللي فاتوا ان الدهون اللي بتخش جسم حضرتك ليها شكل، والشكل ده عشان يتم التعامل معاه في الانبوبه الهضميه اسمه الفات جلوبيولز. الفات جلوبيولز دي بيتم التعامل معاها بالتقطيع والتكسير والفتفته. وخلي بالك نقطه الزيت دي اللي بتلمع مديها الوان الطيف دي لازم تتفتت، وبعد كده داخل عليها اللايبيز يكسرها عشان تطلع احماض دهنيه حره، وادخلها في الخليه المعويه، الخليه المعويه اللي عامله كده تبدا تخش بقى جواها، وابدا جوه الخليه المعويه اصنع مركب جديد او مركب شبه خلوي جديد اسمه الكايلو مايكرونز، عباره عن دهون ثلاثيه انا مصنعها من اول وجديد ومحوطها بغشاء من عندي ولازق عليها طاقيه اسمها البي 48 البي 48، وتقوم كل ما الست نام اكتر تزداد جمالا. كلام صح. تطلع منك من هنا على الست لو نامت خالص اريح للناس كلها، بس تسيب الريموت بتاع التلفزيون بره. ماشي. واحد بيقول مع النظام الترايجليسرايدز بقت 3000. شو صار حضرتك حرقت الدهون اللي في بطنك يا مدام استاذه ناني محمد، حرقت الدهون يا مدام، حرقت الدهون الحمد لله. طالما الدهون الثلاثيه قلت في الدم ما بقاش دهون ثلاثيه، ما بعرفش الزيت، فاعرف احرق الزيت ده بقى، اجيب نقط الزيت دي بره واحط عليها بقى لايبيز فيطلع لي جليسرين، فاقول تقريبا دول 100 مللي جليسرين ناتجين عن حرق 100 جرام دهون مثلا. فده ده كده الدهون الثلاثيه. طب بيقول له طب افرض الدم بتاع الراجل ده مليان جليسرين عشان هو اصلا بيحرق، يقول لك لا ما اعرفش افرقهم من بعض، انا اعرف اسيب جليسرين بس اقيس دهون ثلاثيه ما بقيسهاش، ما اعرفش اقيسها، انا بقيس حاجه اسمها الجليسرين. في واحده داخله بتقول ماله الشاي باللبن وعلى 200 ستيب، ماله الكاسيت، ملوش يا هاني، ملوش، اللي عايز يا جماعه اللي بيحب الشاي ولبن يشرب شاي بلبن. بس انا عن نفسي ما اعرفش مين اللي اخترع الشاي كمشروب اصلا، اللي صدره لينا جاي من الهند، جاي من جزر تانية قريبة منها زي سيلان ما اعرفش، اللي حط عليه اللبن برضو مش عارف، ده حد يعني في الارياف ولا حد يعني فكر ازاي، هل حب يطعمه ولا حب يعمل فيه ايه ما اعرفش برضو، لكن هو كمشروب مؤذي ضار لاقصى درجة. مشروب الشاي باللبن ضار لاقصى درجة. بص واحد داخل يقول لك ايه اللي قالت كويس يعني ايه الشحنة، لا يا ابني تعالى بقى درس خصوصي، وانا ده اخر في الشرق بقى اشرح اكتر من كده، من سريلانكا طيبين قوي بتوع سريلانكا. الشاي لوحده ضار، اللبن لوحده ضار، الاثنين مع بعض انيل من بعض. خلاص يعني هو الراجل حتى بقول لك اما قال هو قاعد يتكلم بثقه، قالت له الست بتقول له طب عسل، يقول لها لا، تمر لا، عصير لا، الله ايه يا عم في ايه ده، مفيش ولا حاجه في الطيبات عجبك، طب إيه اهم حاجه وتبقى متناول الجميع كوبايه الشاي، طب الدراسه قال لك الصناعيه بيشربوا شاي الصبح، حتى تلاقي الصنايعي من دول بيصحى الصبح مش عارف يفتح عينه ولا يبلع ريقه غير ما بيشرب الشاي، لان هو مطهر حامضي. ايه مطهر حامضي ده؟ ايه مطهر حامضي ده؟ عريس بنتك ده ولا ايه؟ يعني ايه مطهر حامضي؟ طب اشرب كبريتيك، حمض الكبريتيك المركز، ايه الهم ده؟ هريف هريف هري وفلافينويد وبوليفينولز ومضادات اورام، انت ايه الاورام اللي تعرفها اللي شيء وقف؟ الله ما تبطلوا هري بقى. مهاني النصر مات في اقل من شهر، وكان قبلها عامل بيتكلم على الشاي، ما بتتعص انت بكرش اهلك ده ايه الهم ده انت راجل مستفز قوي ومصر، ويقولك وهرجع للشلاوله وتاني، هرجع تاني اقول لكم افكركم بالملوخيه الخضر الناشفه قصدي، ايه يا عم مالك يابا؟ وفلافينويد بس بص، فتقول له طب اللبن، يقول لا بص ايه ما يفضل نجيب لبن، ايه الثقه دي يفضل نجيب لبن؟ قالت له طب ليه يفضل نجيب لبن؟ لا في دراسه قالت ان الفلافينويد هيأثر على الكاسين والكاسين يأثر على الفلافينويد، وبرضه هو في تانك فممكن يرسب لي حاجات ما اعرفش، ممكن يرسبها لي في الحوض، وانا الحوض لو السد عندي ما بعرفش اسلكه. يقول لك ايه والتانك يرسب بالكوليسترول، ايه ده بيلعب، ده ابن خالتك بتلعب معاه، هيرسبه فين؟ في كوبايه الشاي ولا في ولا في امعائي ولا هيرسبه في شرايين؟ ما تخليك يا اخي احترم، ده بيقول لك في حاجه في السينما اسمها اللاكور، يخش يشوفك يعني المشهد اللي فات اتضربت انت مثلا في خناقه، فانت لما تطلع في المشهد اللي بعديه لازم يكون في وشك متعور واخد بنيه في عينك وهدومك متقطعه، ما تطلعش لابس كده، ما تحترم عقليه المشاهد. فقال لك لا في فلافونويد وبوليفينولز، طب هو الفلافونويد هي البوليفينولز على فكره، يعني الفلافونويدز اصلا دي بوليفينولز. خلاص وبيطلق عليها فيتامين بي، ده هاكس برضه، كل ده هاكس بالمناسبه، ده هاكس، والكركديه نازل ال دي ال ده هاكس، والكركديه نازل الضغط هاكس، والدوم هاكس، هجس انا عايز كله يهجس، انا عايز بقى كله يهجس النهارده، يعني كله يطلع كل العبقريه اللي عنده يطلعها لي ماشي، عشان قال لك الفلافينويدز مع الكازينويدز تعمل عبطايه، ما ينفعش، الدراسه قالت كده، شاي كويس لوحده واللبن كويس لوحده، لكن الاثنين اما يتحطوا على بعض يأذوا بعض. زي ما تقعدش جوزك مع حد صايم عشان ما يجيبلكيش المشاكل. ايه يا ابن الهري ده؟ عصير لا، عسل لا، تمر لا، اشرب شاي؟ ده حماده هلال بس اللي قال كده. ده دراستك على حماده هلال. حاجه يا اخي يعني تستدعي الواحد يرش برفان. وبوليفينولز يعني فاهم، بحيث ان انت اي حد جاي من بره يسمع الراجل ده وبيتكلم بيتخض فاهم. بوليفينولز نعم، انها البوليفينولز الحل بتاع كل الاوراق. البوليفينولز هنحارب السرطان بالشاي الاحمر او واللبن بس، وهنضحك على المعده. انا هدي الشاي لوحده وهدي اللبن لوحده لاحسن التنيت يرسب حاجات في الزعبوتين معرفش. طالما بيرسب حديد يبقى يرسب مغنيسي ويرسب كالسيوم. موافق؟ حاسس ان دول فلزات؟ حضرتك تسمع عن الفلزات طبعا، فلزات صوديوم بوتاسيوم مغنيسيوم حتى اسميهم شبه بعض. لكن كوليسترول يرسب كوليسترول؟ طب ما هو التانيك ده حمض والكوليسترول ده شمع، يرسبه ازاي يعني؟ طب التاني هيحصل اوكسيديشن فعلا، دي حقيقه. تانيك هيطلع صوديوم تانيك مثلا او او او فيريك تانيك مثلا مثلا، ده لو افترضنا ان ان ان التفاعل ده هيحصل. انا اقول لك بقى سبب اهبل من كده، ايه رايك ان الشاي ده صبغه وممنوع تتشرب اصلا؟ يعني طالما صبغه المج هتصبغ معده حضرتك تمام، وطالما صبغه معده حضرتك يبقى هتصبغ الامعاء وهتصبغ القولون وهتجيب لك امساك وتجيب لك ارتجاع. واللي عنده ارتجاع وعنده امساك وبيشرب شاي وعايز حل يبقى لسه مش فاهم حاجه اصلا، ولا كان الشاي كويس بس انا ماشي على النظام. انا شاي بص هي كوبايه واحده بشربها، وفي تايوفيلين بيوسع الشعر، معرفش كلنا ماشيين ضيقين يعني مستنيك توسع حالي يا دكتور. في تايوفيلين موسع للشعر؟ طب انا شعري مالها يا باشا؟ بتوسع حالي ليه؟ ولا انتوا خدتوا على المصلحه؟ وسع يا باشا، وسع شرايين، وسع شعر، نزل سكر، موت موت سكيتي. ايه ده؟ ايه ده؟ ليه ليه حبه الدم ده؟ ها ليه؟ ما تشوف الدكتور بتاعك اللي بيتكلم ده صحته عامله ازاي؟ ده الناس هريته في البتاع، ده البتاع عامل 7 مليون و800 الف. ده انا لو نشر الفيديو ده لاحمد زويل ما كانش عامل المشاهدات دي. ده انا كلامي ما بتشيرش كده والله العظيم. الراجل تقريبا نال اعجاب كل الناس، كل الناس فهمت يعني. حاضر يا دينا، دينا عايزه كورسات للدكاتره. حاضر يعني. حاضر حاضر والمينوبوز حاضر. شيء ده شيء قاتل، سم قاتل، سم قاتل. القهوه عادي ان شاء الله تعدي يعني، القهوه ما فيهاش مشاكل والتحويجه تبقى خفيفه بس، او لو ما في غير تحويجه خالص مش مشكله. يا جماعه ارجوكم الدكاتره دلوقتي بدات يعني الموضوع خرج من ايديها، هم مش عارفين يردوا، فبدا كل واحد يطلع بتاليفه بقى. ها ادي ده طلع بالفلافينويد النهار، بكره نسمع واحد تاني طلع بتاليفه تاني، هو كل يوم بيطلع لك تاليفه بقى. هم مش عارفين يخرجوا خلاص، انا زنقتهم في حته خلاص. الحالات بتخف كتير ومبقتش شغال كده تمام لوحدي، لا ده انا معايا في دكاتره كتير شغال. تامر الباز من كام يوم مكلمني، مش بيكلمني على انجازات، بيكلمني على اعجازات. البومين 2.5 بقى 4.5 في عيان تليف بقاله 5-6 سنين في استسقى بيخف والبومينه يعلى. الله ايه ده؟ والاستسقى تروح ويحصل بعد كده، بعد كده تاكل الست ملوخيه مره الاستسقى ترجع في نفس اليوم. اكبر دليل ان سبب الاستسقى ما كانش كبد خلصان قد ما اكل مقرف بيخش جسمك كل يوم. الاستسقى ترد في اكله، في اكله واحده دخلت الخضار كبدك يشتكي النهارده. انت مش بتاكل خضار اصلا بلا كلوروفيل، هو انت راجل اخضر هتقوم تطلع لنا بتاع؟ لا انت تعبان على قد حالك، انت لا بتاع فول ولا خضار ولا بقوليات، انت غلبان، انت مسكين خالص، انت بتاع العسل والمربى والحاجات الخفافي كده. احنا على طول نديك السكر في بقك بالسرنج، نديلك بالسكر. الله، فكل واحد هيهجص لك ويطلع يقول لك والكيوي نفضل الكيوي بعد الغداء لاحتوائه على البوتاسيوم بصوره مكثفه. طب انا عايزه ليه مكثفه حضرتك؟ ما انا شخص عادي، انا مش مكثف، انا شخص عادي قوي. ممكن اخد مره بوتاسيوم، ممكن ما اخدش النهارده بوتاسيوم اصلا، مش عايز اصلا. هو ايه البوتاسيوم يعني؟ يعني ايه البوتاسيوم ده؟ حضرتك ليه عامل دراستك كلها في محلول الدم بس. انت ما شفتش الخلايا بتتحرك ازاي حضرتك؟ ده في خلايا بتعمل كده ساعتك وفي خلايا بتعمل كده، تعرف عنها ايه انت ساعتك بقى ان شاء الله؟ من البوتاسيوم، عايزين نديك بوتاسيوم كويس، هنديك بوتاسيوم. والست جات النهارده بعد كبسولتين مغنيسيوم بتهرش. الله، طب يا مدام المطلوب مني ايه؟ ما تجيش ما تاخد المغنيسيوم. انا قلت يا ام مش عايز ترمي العلب، طب هدفعك بقى فلوس الكاش، ما طالما انت زعلت على فلوس العلب ما ترميها يا مدام. الله، هو انا يعني لو في فيتامين انت مهم ليك انا هبخل عليكي بيه ليه؟ ده انت زي امي يعني. الناس غريبه قوي يا اخي، يعني الناس ما عندهاش اوبسيشن، عندها اوبسيشنز رهيبه. كثره التجشم اكل زباله على طول. شوف بقى اكلك ايه، شوفي اكلك ايه، اكل زباله، تجشم يعني اكل زباله في ساعتها على طول. شوف بقى بصل ولا توم ولا ايه. لو سمحت انت يا استاذنا انت يوميا على الله. وخلي بالك انت اما تعي الناس دي هتقولك جينات، يعني اللي نصح اهلك بالشاي ونصح اهلك باللبن وكلمك على فوائد ده وعدلك احتواء المانجا على العناصر التاليه وتحت بند كبير قوي بيسوق ليه بقاله سنين اسمه التنوع التغذوي او التنوع الغذائي. يا بابا انت مش عايش على التنوع اصلا، انت مالكش في الحته بتاعت التنوع دي، انت ما انتش ده اصلا. كل المخلوقات محدوده الاطعمه بالمناسبه، واكله واحده تكفيها. يعني اللي بص انا عايز اقول لك حاجه، ان الحيوانات اللي بتاكل بقول ما ينفعش اكلها بقول، هتفضل تتعب. يعني حتى الحيوانات اللي هي المدره للبن زي البقر والجاموس او الحيوانات اللي هي بتتركب زي الحصان والحمار ما ينفعش ياكلوا الفول على طول، يموتوا يتعبوا. ده فول مره كل فين وفين اه هينططوا حواجز او بيجري بطنه، لكن هو اصلا شهير والتاني ياكل اصلا برسيم، فانت ما فيش حاجه اسمها الفول يا باي ما يموت، يموت يتلكم، يتلكم الحيوان يتلكم من كتر الغازات اللي بتطلع. فارجوك انت ما بتتعاملش مع جسمك ان انت تهضم اي حاجه. والاكل اللي اتحط على المائده المصريه او المائده العربيه او في العموم، يعني انا ما اعرفش مين اللي رسمها، يعني ما اعرفش مين اللي دخل الفول في طبيعه الاكل في ثوابت الاكل اللي بقى الاكل الميديترينيان دلوقتي. انت بتخش دلوقتي اي مطعم ويقول لك الفول ده من اساسيات المطعم، ده ميديترينيان ماشي. الطعميه انا يعني شفت مره فيديو لتوفيق عكاشه بيقول لك يا جماعه احنا نصدر عجينه الطعميه. شوف الناس يعني، شوف الفكر لحد فين. فانت وصلت دلوقتي ان انت اللي بتالف اكلك، فانت ما تحاسبنيش انا تقول انت منعت ده كله ليه. هو كل حاجه دمسها، يعني العدس دمسه والفول دمسه والحمص الشام دوبه ومش عارف ايه خلله وايه التاني سكره، يعني هو عمل لك كل حاجه مربات مخللات. انت بقى المطلوب مني ان انا اطلعك من وسط القصه دي بره. انا ما اعرفش مين اول واحد كلب تنجان او اول واحد حشاه يا جماعه، ما اعرفش. ما بتحاسبنيش ان الاكله دي انا منعتها، الرز اللي جواها انا موافق عليه، لكن القرف اللي بره مش عايز. ما تقوليش بقى نعمه ربنا وما احل الله، وانا مش قصتي دي، انا مش بتاع حلال وحرام، انا بتاع ده مضر، انا بتاع نتائج من الاخر، انا اجيب نتيجه. انت تحطني في مشكله وانا اعرف احط لك الحل، احط لك الخطه، لكن هتقعد تفلقني انت دلوقتي. ايوه علاء نوفل وصاحبنا بقى استاذ الانف واذن، هو يتكلمنا على الحالات اللي عنده وعلى الحالات اللي اتحسنت معاه. الدكتور اشرف ترك ده دكتور في طنطا برضو، استشاري تروبيكال امراض متوطنه. ومعانا محمد جمال كان في السعوديه، ما اعرفش اختفى اتقبض عليه ولا ايه مش عارف، بتاع بطنه كان شغال في السعوديه. فمعانا ناس كتير دكاتره محترمه. انت ما جيش تحاسبني النهارده تقول لي انت مانع فول وطعميه، قرف اتحط على المائده غلط بس وخلاص. ما تحاسبنيش تقول لي العيش البلدي ده الناس الحكومه وبتاكله لنا ولا احنا بناكله من سنين والزمان بتوع الناس بتوع زمان. ما تحكيليش القصه دي، ماليش دعوه، ما تخصنيش. انا ليا دعوه ان النهارده، يعني ليا دعوه ان النهارده اللي منعته عن حضرتك ده جاب معاك نتيجه، ما تلاقش بقى دعوه بالقصه، مش قصتك بقى. ربنا خلق الفلفل الاخضر ليه وخلق الالوان ليه مش قصتي. ازاي الدكاتره كلها بتنصح بطبق السلطه وانت بتقول لا برضه مش قصتي. ازاي الدكاتره كلها بتقول الاوراقيات مهمه وانت بتقول زباله مش قصتي. انت حضرتك في النهاية محتاج من وراء كلامي نتيجة في حياة سعد. انت بتبص للدرون انها بتخش تعملك تصلب شرايين. غلط. بعلمك بقى الدرون شكلها في اللبنة ايه، الدهون شكلها في الزبدة ايه، بعد ما بتخش جسمك، جسمك بيتعامل بيحولها لشكل اهو خلاص، بتروح الرئة ويتحرق الكور الدهون ده ويتاكل منها فتصغر وتبقى رمنت بقايا، فتجري تتاكل تترمي على الكبد بقى في الاخر. الكبد يبدأ يصنع من اول وجديد وينقح ويبدأ يشوف اولوياته، هطلع ايه والفين، نروح فين. شكرا يا تامر، كتر خيرك حبيبي. يعمل اتش دي ال، يعمل ال دي ال، يعمل والاتنين ليهم شغلانه. ده الصغنون اللي في النونه ده بيخدم على ده وبيخدم على ده، بص بيخدم على الاتنين دول، يعني ده بيخدم على الاتنين دول، الدهون الممتصه بيخدم على ال دي ال، ده مين؟ الاتش دي ال. لكن التلاته مهمين. ابتدى تصنيعي انا كجسم، تصنيعي انا ما لهمش علاقه باكل يا اسطى. انا الدهون الثلاثيه اللي في الكبد اللي هصدرها والكوليسترول تصنيعي، انا اللي مصنعهم وانا صايم. وانت محمود، عارف يا محمود؟ وانت محمود الكبد بيجيب الدهون الثلاثيه ويصنع لها فوسفوليبيد ويحط لها لازمه بروتين ويقوم مصدر في ال دي ال. لا اطلع اتش دي ال، روح انت مغضوب عليك، اطلع بره ويقوم مصدر، يلفوا لفتهم ويشتغلوا هوب هوب هوب ويلفوا على الكبد تاني. ها اللي محتاج من اتش دي ال نجدده، اللي محتاج احلال واستبدال. ها ال دي ال كذلك، ها هوب وفور يا معلم. انت محمود نايم، فاهم يا محمود؟ لسه. وبعد كده لو انا لسه بقى عندي وقت تاني، ابدا بقى ايه، اصنع اتش دي ال بغزاره، لان انا ده محتاج ابو بروتين معين A وسي ودي واي، فابدا بقى اكون اكتر من كده. وخلي بالك الاتش دي ال هو بيلف والال دي ال هو بيلف بلي ستيجز، يعني هي مراحل عمريه. فتلاقي الاتش دي ال A B C ثلاث عائلات نعرفهم، او 1 و2 و3 و4 و5 خمسه اتش دي ال، والال دي ال 1 2 3. يعني في الاول بيبقى طالع جوفينايل صغنون لسه نونو، وبعد كده بيتاكل منه بيبقى ماتيور، وبعد كده يبقى سينايل عجوز. الاتش دي ال بقى خمس عائلات، سب تايب 1 و2 و3 و4 و5. مش كده لما اجي بقول لك اتش دي ال ولا ال دي ال، قول لي انهي سب تايب، انهي فاميلي، انت في انهي ستيج؟ ما بتبقاش هلهطه بقى، اصل الفلافينويد والتانيك هيرسب الكوليسترول على جدار الكوبايه ده بالمره، يعني هو بالمره. بس طالما هيرسب لي ده بقى بلاش احطهم على بعض، اشرب ده الصبح وده بعديه بنص ساعه او ساعه. ايوه سمول بارتكلز فيرسس لارج بارتكلز ال دي ال. فال ال دي ال بقى اللي بيلاقوه عند الجلطه ده ال دي ال منتهي الصلاحيه، يعني بقى اتاكل واوكسيدايزد 200 مره ولف 300,000 مره والكبد ما عبروش، فبالتالي عجز وترمى، زي الصفائح اللي عجزت وترمت، زي كرات الدم الحمراء اللي عجزت وترمت. تترمي فين؟ في الشق اللي انت عامله جوه ال ال ال ال جوه الاندوثيليوم، او جوه ايه، او جوه جدران الاوعيه الدمويه، فانت عمال تحشر فيها القديم منه. انا مالي بقى هجي تتهمها في ال دي ال، تقول لي ال دي ال ترصد يا ابني الدهون. انت بص الزيت ده كان طالع من شويه، فاكره كان متجمد في اول اللايف، بص ساح كله ازاي. طب يعني كان طالع متجمد من هنا، ده زيت زيتون كان طالع متجمد في الحته دي، دلوقتي بقى كله سايح في ايه، في ظرف الساعه، ده في التكييف درجه حراره الغرفه 24 ساح. ده يا عم الدهون الثلاثيه هي اللي هتتجمد وهتتجلط وهتتلزق في الشرايين. دي بتتلزق ازاي في الشرايين؟ عايز افهم، ده سؤال بس. يعني دلوقتي لو شربتك الازازه دي او اكلتك قدها زبده، شرايينك هتتصلب؟ انت ده قناعتك؟ اذا كان لو دلقت 10 ازاز من دي في الحوض ما تسدش حاجه، استحاله حوضك يتسد من الدهون بالمناسبه، استحاله. ده بيتسد من العجينه. من الخبيز من البشاميل يا قلبي. خلاص الكورتيزول عشان يتصنع محتاج سكر. الكورتيزول عشان يصنع محتاج سكر. يا جماعه بصوا في هنا استاذه الكظريه عندها بتفرز كورتيزول كتير. شفتوا بقى اللي بيحصل ايه؟ ايه اللي خلى الكظريه تتهيج لدرجه تقعد تفرز كورتيزول؟ احتياجها في الاول، احتياجها في الاول لكورتيزول كتير خلى الكظريه تحاول تبذل. النوم بدري مفيد للصحه، يعني دي نصيحه ولا انت عايز تسال؟ لا يا قلبي، النوم اصلا مش مفيد، النوم مش مفيد في حاجه، النوم ده راحه لحضرتك بس. حضرتك لما تتعب بترتاح، واحنا لما بنزهق منك ادخل نام، فهتريح الناس كلها. فبتدخل تنام بيحصل شويه حاجات، جسمك بيبدا يجدد نفسه، خلايا جسمك وعضلات جسمك بتبدا تريح، نبضك بيهدى، الورك اوت بتاع القلب بيقل، الدم اللي بيوصل للدماغ بيهدى، روحك بتفارق جسمك، فبالتالي حضرتك بتروح في عالم تاني، بتحلم بكوابيس واحلام كتيره، بترجع علينا من هناك بعلم وتجارب جديده. ما انت خلي بال حضرتك، انت علمك وحاجتك اللي جوه دماغك دي مش كلها نتاج تعليم. انت بتحلم بحاجات وبيحصل حاجات فيكسد بليفز بتبقى تحصل في دماغك وانت مخمود، تفهم؟ وانت مخمود اما بتخش تتخمد وانت واكل فراخ غير ما بتخش تتخمد وانت واكل زينا، عادي بني ادم طبيعي. وما بتدفع فول او تاكل طعميه ووراه خيار مخلل، ده الراجل بيقول في فيديو تاني بيقول لك ايه؟ اللي ياكل فول لازم ياكل وراه حزمه جرجير. ايه يا عم ده؟ هو انت بتقولي خلطه هتموتني؟ ده انت اخد، انا لو مرات ابوك مش معاك ايه؟ فول وراه جرجير وبالعيش البلدي. طب المطلوب من امي ايه في الاخر بقى؟ يعني المطلوب اعيش لحد امتى بعد الوجبه دي؟ قال لك اللي ياكل فول وراه حزمه جرجير. ما انت هتاكل بالعيش البلد، انت ما تخافش من حاجه، انت هتاكل بالعيش البلد. العيش البلد ده حبه كامله يا عبد الله، هو لا عارف الحبه الكامله، يا عم انت كرشك بيقول الحبه الكامله اصلا. والله والله لازم تتسحب. طيب انا بس عايز اقول كلمه صغيره هنا قبل ما ايه اقفل. بص الدهون الثلاثيه اللي سالته عليها من شويه اهي. بص 1 2 3 الصلاة على النبي، 1 2 3 حمض دهني، حمض دهني، حمض دهني بقى ثلاثي، ركبتهم على الجليسرين بقى حمض بقى دهون ثلاثية. يبقى الدهون الثلاثية عبارة عن مركبين حمض كحول وأحماض، كحول وأحماض، الكحول 1 والأحماض 3، الكحول 1 والأحماض 3، ركز معايا في الكلمة دي. يبقى دي دهون ثلاثية، دي تبان بالعين بقعة زيت. طيب ده ايه؟ ده يا عم كوليسترول وماسك فيه من تحت حمض دهني 1، يبقى دي بقعة زيت برضو بس فيها حمض دهني 1 والكحول كوليسترول، لكن الكحول هنا ايه؟ جليسرين. تاني يبقى الكحول جليسرين يبقى دهون ثلاثية ب3، كحول كوليسترول يبقى 1 بس مع حمض دهني 1 بقى ده، يبقى ده زيت وده زيت، بس ده زيت تقيل شوية، ده تعتبره زيت الفرامل، وده زيت خفيف شوية. الزيت ده تقيل شوية زيت كوليسترول، والزيت ده بالمناسبة اللي شبهه ممكن أعمل منه الغشة بتاع الأعصاب، الغشة بتاعت الإيه؟ الأعصاب. لازم تكون زيت تشحيم، عشان كده الزيوت درجات في اللزوجة. لزوجة زيت الكوليسترول أعلى من لزوجة الدهون الثلاثية، ده الدهون الثلاثية. خلي بالك انت هنا بقى الزيت ده دهون كوليسترول دهون ثلاثية انت مش فارق معاك، انت كده كده اللايبيز بيكسر ده، يعني بيكسر من هنا وبيكسر دول، فدول بيتحرق، وده جليسرين يبقى سكر، وده كوليسترول اصنع منه. ما طول ما انا زيت انا متخزن. خلي بالك الزيت اسهل شكل للتخزين، يعني انا بدل ما اخزن جليسرين لوحده، طب ما الجليسرين كحول لو زاد في الدم يضرني، والاحماض العضويه دي احماض لو زادت في الدم تضرني، والكوليسترول ده شمع لو سبته في الدم مش هيمشي، ولو فانا اقوم اركب الكوليسترول في حمض حولته لزيت، واركب الجليسرين في 3 احماض حولته لزيت، والم الزيت ده في حته واقفل عليه. فالزيت سهل التخزين، الزيت سهل التخزين، ده رقم 1. غير رقم 2 انرت، انرت يعني ايه؟ يعني ملوك خامل ملوش تفاعلات، والزيت ما بيدوبش في المية فمش هيجري مني، والزيت هعرف اخبيه، والزيت اعرف اضغطه، والزيت ما بيعفنش. فانا الزيت مادة خام للتخزين حلوة، وخزنت فيه مركبين او ثلاثة بمزاج. ايه؟ خزنت فيه شمع اللي هو كوليسترول، وخزنت فيه جليسرين اللي هو مصدر سكر، وخزنت فيه احماض عضوية. احماض عضوية دي منها احماض عضوية نادرة زي اللينولينيك اسيد اللي هو الاوميجا 3 والاوميجا 9 والاوميجا 6، ودول انا بعرف اخزنهم في شكل زيت، لكن لو سبتهم حرين هيتحرق. فالزيت مادة خام للتخزين، فاعرف اخزن سكر في صور الدهون، واخزن احماض عضويه في صور الدهون، واحماض عضويه نادره في صور الدهون، واخزن كوليسترول شمع في صور الدهون واخبيها. اما عاوز حاجه من دول اطلعها، عاوز كوليسترول في تصنيع غشاء خلوي اطلعه، عاوز كوليسترول في تصنيع كورتيزول في الكظريه اطلعه، عاوز كوليسترول في تصنيع فيتامين دي اطلعه، وهكذا. بس الكوليسترول مش محطوط شمع، محطوط زيت. طب والجليسرين اللي هعمله سكر محطوط زيت. طب والاحماض العضويه اللي هي الاوميجا 3 والاوميجا 9 هخزنهم زيت برضه. يبقى معنى كده ان الزيت عندي مصدر لحاجتين، مصدر لايه؟ مصدر للكحول سواء الجليسرين او كوليسترول، ومصدر للاحماض العضويه. انا عملت حمض عضوي طويل، واحد اقصر، واحد تاني متني. المتني ده اوميجا على طول، اول ما تلاقي حمض عضوي متني في الاخر كده ده اوميجا، اوميجا 3 اوميجا 6 اوميجا 9 وات ايفر. بس هي الاوميجا معناها دبل بوند، والدبل بوند بتخلي شكله يتني مطرح الدبل بوند. ما انا اول ما باجي بين الكربونه والكربونه بوندايه واحده فانا ماشي ستريت، الكربونه والكربونه بقى بينهم دبل بوند التنيت انا كده، فده الاوميجا. خلاص. طب انا بقى ركز معايا، لو جيت على دهون ثلاثية وقمت شايل منها حمض من التلاتة، بص هي كانت تلاتة اهي، جيت عند الحمض التالت شيلته وحطيت فوسفوراية بقى اسمها فوسفوليبيد. خلي بالك الفوسفوليبيد دي بقى ليها راس بولر قطبية تذوب في الماء، اهي الراس اهي والرجلين اهي، شبه المواطن المصري، بص عامل ازاي، ده فوسفوليبيد. والمتنية من تحت دي عشان ده حمض عضوي اوميجا غير مشبع، فيبتني من تحت، شايف ازاي؟ هيبقى مواطئ، بص رجل مفروده، وده محمد منير، ده الايموجي بتاع محمد منير، ده الفوسفوليبيد. الفوسفوليبيد دايما راس وليه اتنين رجلين. الصابون بقى، الصابون عباره عن راس برجل واحده، يعني انت يعني لو رسمت لي راس وبرجل واحده ده مش حيوان منوي، لا ده مولكيول الصابون، ده المولكيول بتاع الصابون. لكن الاثنين الفوسفوليبيد، ده فوسفوليبيد. هيقول لك بقى كل الاغشيه بتاعه الجسم تصنيع فوسفوليبيد، كل الاغشيه اللي مغطيه الميتوكوندريا فوسفوليبيد شبه الصابون، اللي مغطي ال LDL فوسفوليبيد، الغشاء بتاع كرات الدم الحمراء فوسفوليبيد، الغشاء بتاع اي خليه فوسفوليبيد. ده اكتر حاجه بتتصنع. يعني معنى كده ان الدهون دي مهمه جدا جدا جدا جدا في حياه حضرتك. ماشي؟ يعني بص بقى، شوف التربيطه، ادي دهون ثلاثيه وادي فوسفوليبيدز. يعني يا دكتور ضياء، لو انا قطعت حمض من دول، واحده من دول، وخدته حطيته على كوليسترول عملته زيت، ولو شلت واحده من الثلاثه دول وحطيت فوسفورايا بقت فوسفوليبيد. هو ده لعبتك، هو ده جسمك بيلعب اللعبه دي، يقوم مكسر من الغشاء الغشاء بتاع ال LDL فوسفوليبيد، يطلع الفوسفور يرميه او يديه لحد يستخدمه، ما ده الفوسفور اهو، وياخد بقى الحمض الدهني بتاعه ويحرقه، او ياخد الحمض الدهني الاوميجا 3 ويركبه، وهكذا. هو بيلعب اللعبه كده. فجسمك بياخد فوسفوليبيد من تكوين ال LDL او ال HDL او الكايلو مايكرونز والعب بيها، ياخد الحمض بتاعها واركبه في كوليسترول واعمله زيت، او اخدها هي واحرقها، اخد الدهون الثلاثيه اللي جوه واكسرها، اطلع جليسرين يبقى سكر، واطلع الثاني احوله لأحماض دهنية حرة احرقها وهكذا. جسمك شغال كده. انت بقى تحت تأثير الانسولين الدورة دي ما بتشتغلش. لا في اتش دي ال بيطلع ولا ال دي ال بيطلع غير وانت مخمول. ولو خدت الانسولين قبل ما تتخمد جسمك مش شغال. ما هو اللي بيحصل في مصر ايه؟ انا باخد اللونج اكتنج بالليل اللي هو التريسيبا او اللانتس 30 وحده بالليل، وبالنهار انت عافقني بقى نوفورابيد مع كل اكل. انت جسمك بيقعد امتى من غير انسولين؟ ولا ما بيقعدش من غير انسولين. خلاص خلصت القصه. تاخد الدواء الفلاني اللي بينشط الانسولين وانت نايم. طب ما انت اكيد مش نايم. وبترجع تشتكي ان انت عجزت. ما انت عجزت مع ان الاوعيه الدمويه بتاعتك اتقطعت خلاص، ما بيوصلهاش حاجه لا تكون منها لا تجدد خلاها ولا عندها فوسفوليبيد تعمل بيه الاغشيه بتاعتها ولا عندها احماض دهنيه حره تحرقها ولا الجلوكوز وصل لها من كتر الانسولين اللي بتاخده، فبتموت. الخلايا تنتحر موت جماعي نخر اسمه نيكروزيس. النيكروزيس خلايا كلها بتموت. ترجع تقول لي يوريك اسيد بيعلى، ما يعلى. ما انت عملت موت خلايا. خلايا يعني انويه بتموت. دي ان ايه عمال يتكسر، بيورينز عماله تحرق تطلع يوريك اسيد. يقول لك اليوريك اسيد بنلاقيه في الانيميا الهيموليتيك انيميا. يا ابني اذا كان كرات الدم الحمراء ما بتتكسر ما فيهاش انويه، تعالي يوريك اسيد ليه يا جاهل؟ هو قالها في الكتب كده. يقول لك احنا بنلاقي اليوريك اسيد عالي مع بعض الامراض، سرطان من ضمنها. طب ليه؟ ما نعرفش. ادي واحد. ها نلاقيه مع الهيموليتيك انيميز. طب يقول لك اصل كرات الدم الحمراء بتتكسر. يا عم لا، كرات الدم الحمراء ما فيهاش انويه اصلا، المفروض ما تعليش يوريك. فما تقوليش الهيموريتيك انيميز تعلي، ما تعليش. اليوريك اسيد ده بيه نخر جماعي في خلايا جسم حضرتك. خلايا بقى شعرك بتموت، خلايا الجلد بتموت، خلايا الكبد بتموت، ويوريك اسيد عمال يعلى في الدم. غير الكرياتينين، الكرياتينين ما بيعلاش كده. الكرياتينين يعلى مع الماسل ماس. لو العضلات هي اللي بتتكسر او بتتكون. ده يعلي الكرياتينين شويه، وما يضرش. الكرياتينين انديكيتور ملوش ضرر. نعم. خلاص نرجع مرجوعنا اخر كلام نقول فيه. ده اتش دي ال وده ال دي ال. الاحمر ده فوسفوليبيد وده ليبيد. الاحمر اللي بره فوسفوليبيد وده ليبيد، والاخضر ده بروتين. ادي اهو التكوين العادي بتاع الاثنين شبه بعض وبيجروا جنب بعض واخوات ولاد عم. ده بيخدم على ده، بس ده ليه وظيفه، وظيفه مهمه. تمام. ال HDL اقوى بروتينيا، اقوى بروتينيا. الاثنين ليهم نفس الغشاء الفوسفوليبيدي. ايه الغشاء الفوسفوليبيدي ده يا دكتور؟ اللي هو ده الغشاء الفوسفوليبيدي. ها وعلى فكره في متلازمه اسمها انتي فوسفوليبيد، ده سبب كتير قوي ستات ما بتكملش حملها. تقول لك هيحصل سبونتينيوس ابورشنز، يعني هي تبقى حامل وفي الشهر مش عارف كام تسقط. من ضمن المشاكل يقول لك انتي فوسفوليبيد سيندروم، يعني بيحصل اجسام مضاده تضرب الفوسفوليبيد. لا يا حبيبي، مش اجسام مضاده تضرب الفوسفوليبيد، انت غشاء الخلوي بتاعك اتهتك، فعمال يطلع الخلايا، محتوى الخليه بره، محتوى الميتوكوندريا بره. فالفوسفوليبيد بتاعك اصلا مهترئ، مش لازق في بعضه بالمنظر ده. ما الفوسفوليبيد تبقى عامله كده. ها الوجه اللي بيدوب في الميه ناحيه الدم، والديول دي احماض دهنيه ملامسه ايه؟ اهي الديول كده، تبقى الديل كده اهو. بص الديل فين؟ بص الديل الراس بره، الراس بره ناحيه الدم، والديل ناحيه الدهون اهو. راس وديل اهو، راس وديل. الراس لبره يعني الفوسفوليبيد عامله كده، الراس دي لبره ناحيه الدم ودي ناحيه الدهون كده. فهو حاضن الدهون كده جواه. دي الفوسفوليبيد، فدي بقعه الزيت ماشيه كده، فقاعه صابون وحاضنه الدهون جواه بتجري كده. انا بتعرف عليهم ازاي؟ من البروتين اللي بره بقى. ده A و C و D. انت اتش دي ال، انت بي 48 انت كايلو مايكرونز، انت بي 100 انت ال دي ال. معرفش بقى الكلام ده وصل منه قد ايه، بس احنا شبه بعض، احنا مكون شبه خلوي. يعني تقدر تقول ان فرق دي عن كرات الدم الحمراء، ان دي كرات الدم الحمراء جوه بقى كمان فيه هيموجلوبين ماسك حديده وشايل عليه اكسجين، بقى اسمها خلاص كرات دم حمراء. فهمت حاجه؟ يعني نفس التكوين ده كده، غشاء فوسفوليبيدي وجوه فيه سائل. السائل هنا دهون، هناك سيتوبلازم وجواه الهيموجلوبين بس. حضرتك بقى موضوع اصل احنا انا العيله كلها عندها تصلب شرايين، اصل العيله كلها. انا جالي واحده عيانه الاسبوع اللي قبل اللي فات جايبالي ورق معاها عاملاه في معمل تبع شركة فايزر، تمام؟ المعمل ده مش عارف مكانه في المانيا اعتقد، بس تبع شركة فايزر للدراسة اللي عاملاه. وقالت لها انت عندك خلل جيني اسمه مش فاكر اسمه ايه، كوكواوا ولا ايه. المهم الست دي كان جالها كانسر بريست في الناحية اليمين، لمب صغير كده شالته، وبعد ما شالته خدت طبعا